طيب ماذا يدخل عليها؟ ها؟ يدخل عليها الفاء أو إذا الفجائية استاهل الهدية أيش؟ طيب نكمل غدا إن شاء الله، صلى الله وسلم على هذه أسئلتنا هذه؟ يا الله كلها بالدين بالمؤجل نبيع. جزاكم الله خير وبارك فيكم. أيها الإخوة، كما ذكر الشيخ جزاه الله خير عند قوله ويلزم فعلين إن وإذ ما وأي، في كلمة إذ هذه زائدة في الطبعة تصحيح، إن وإذ ما مباشرة اضرب على إذ. جزاكم الله خير.